بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 39 من ليلة السبت 26 من شهر رجب المحرم 1422 هجرية، الموافق 13 من أكتوبر 2001 ميلادي. وبه بهذا اللقاء نبدأ لقاءات كتاب الصيام، فلعلنا نوفق بفضل الله تعالى في الإلمام بأحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان، كما نسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم ويعيننا بفضله فيه على الصيام والقيام، حتى يتحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. في هذا اللقاء الأول نتناول تعريف الصيام وفضله وأقسامه وحكمه والحكمة منه وبما يثبت وأركانه، وأخيرا على من يجب الصيام. فنبدأ بالأمر الأول، كما تعودنا في سائر موضوعاتنا نعرف الموضوع الذي نحن بصدده في اللغة، ثم نعرفه في الشرع أو ما يسمى الاصطلاح، ثم نتابع بقية الجزئيات. في اللغة الصيام معناه الإمساك والكف عن الشيء، الإمساك والكف عن الشيء. وقد حكى ربنا على لسان سيدتنا مريم عليها السلام قولها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي كفت عن كلام البشر. أما معنى الصيام في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع النية من أهله. معنى هذا الامتناع عن فعل شهوتي البطن والفرج ونحوهما في زمن معين. الزمن المعين هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مع النية، لأنه لا بد من النية باعتبار هذا الصيام عبادة من أفضل العبادات وعمل من الأعمال الطيبة، ويأتي زيادة شرح لأمر النية باعتبارها أيضا ركنا من أركان الصيام. وحتى تتميز العادة عن العبادة ونثاب على ذلك، وهذه النية تكون من شخص معين هو أهل للصيام، وهو المسلم العاقل غير الحائض ولا النفس، وهذا هو المقصود من أهله، أي من شخص هو أهل للصيام. ويأتي في نهاية الحديث من يجب عليه الصيام، وبرضو فيها زيادة يعني توضيح أكثر من التعريف. أما عن فضل شهر الصيام فهو أي شهر رمضان سيد الشهور، كما أن يوم الجمعة سيد الأيام، وفيه بدأ نزول القرآن الكريم، وهو شهر الطاعة والقربة والبر والإحسان، وشهر المغفرة والرحمة والرضوان، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وورد في السنة المطهرة ما يجمع بعض هذا الفضل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية من المعاصي، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. رواه مسلم والإمام أحمد. وأيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتتشنف أسماعنا إن شاء الله مع الشهر الكريم بكثير من الأحاديث الواردة في فضل شهر الصوم يرددها على آذاننا الخطباء والعلماء في هذا الشهر المبارك. عن أقسام هذا الصيام، لا يقصد بأقسامه يعني أقسام شهر رمضان، المقصود أقسام الصيام نفسه. يعني إذا صام الإنسان كان هذا الصيام إما فرضا حكمه فرض، أو محرم صيام محرم، أو صيام مندوب سنة أو مستحب، أو صيام مكروه. هذا هو المقصود بأقسام الصيام، يعني ينقسم صيام البشر أقساما أربعة: مفروض، محرم، مندوب حتى يشمل السنة والمستحب، مكروه. وبقي من الأحكام التكليفية إيه؟ بقي من الأحكام التكليفية الخمسة إيه يا أحباب؟ الجائز أو المباح. فهل يعني نقول إن الصيام مباح أو جائز؟ الجواز ما لا يتعلق كما علمنا بفعله مدح ولا ذنب، والصيام من أفضل الأعمال، فهو تعلق به الاستحباب أو الندب، ولذلك لم نأتي بقسم الجائز. وإذا قلنا إنه يجوز الصيام في ذلك اليوم، يعني لم يمنع منه مانع شرعا، فإن صدقت النية حصل الصائم على الأجر والثواب بفضل الله تعالى. نبدأ بالقسم الأول وهو الصيام المفروض، وهو صيام شهر رمضان، فهو مفروض ويأتي حكمه. نقول عنه إنه مفروض أو واجب، كما علمنا إن الفرض والواجب لفظان مترادفان يعبر بأحدهما عن الآخر، إلا في باب الحج فالفرض هو الركن، أما الواجب فما ينجبر تركه بدم ولا يفسد الحج بتركه، مع تفريق الحنفية بين الفرض والواجب، لكن الجمهور على إن الفرض والواجب سواء، يعني لفظان مترادفان. فصيام شهر رمضان فرض نعم أو واجب نعم، يعني الكلمتين صحيحتين، سواء كان هذا الصيام أداء يعني في الشهر نفسه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو قضاء لمن كان له عذر ثم قضى هذه الأيام التي أفطرها في شهر رمضان. فكلا الصيامين يسمى صياما واجبا أو صياما مفروضا، اللي هو صيام شهر رمضان أداء وقضاء. كذلك صيام الكفارات، لو إنسان عليه كفارة يمين ولم يستطع أن يكفر بالإطعام لعشرة مساكين أو كسوتهم، ولم يجد عتق رقبة، يبقى فرض عليه أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كذلك الذين يظاهرون، أو من ظاهر من امرأته وزوجته قائلا لها هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، فهذا حكمه الظهار، فإذا وجد عتق رقبة كان بها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى صيام الشهرين دول صيام كفارة، صيام واجب لأنه ترتب على أمر اللي هو الظهار. وطبعا مثل هذا الأمر يعني أو غيره من الأمور اللي إن كان في العمر بقية نتحدث عنها في أحكام الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية. وصيام النذر يعني لو نذر إنسان صوم يوم معين سواء كان هذا النذر نذرا مطلقا يعني غير معلق بشيء أو نذر معلق على شيء ويأتي إن حكمه مكروه اللي هو الصيام المعلق، هذا الصيام واجب أيضا. يبقى الصيام الأول وهو صيام شهر رمضان أوجبه الله تعالى علينا بنص القرآن أو فرضه الله علينا بنص القرآن. الصيام الثاني اللي هو صيام الكفارات واجب إذا ما ارتكب هذا المحظور، حنثت في يمينك الحنث في اليمين أو مقولة هذه الكلمة اللي هي الظهار للزوجة، يبقى هذا وجب بسبب فعلك أنت. النذر أنت الذي أوجبته على نفسك بكونك نذرت صيام يوم أو أكثر لله تعالى. واضح يا أخونا الكلام؟ القسم الثاني الصيام المحرم. معنى محرم يعني لا يجوز الصيام فيه، يعني يحرم صيام هذه الأيام. ومنها من هذا الصيام المحرم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صيامهما. حتى لو واحد عليه يوم من شهر رمضان وقال أقضيه يحرم عليه صيام يوم العيد، لأن هذه أيام أكل وشرب وذكر وما إلى ذلك. ويومين أو ثلاثة بعد عيد الأضحى اللي هي أيام التشريق على خلاف بين الفقهاء، يعني إذا كان يومين من مثل قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فقالوا يبقى يومين بعد العيد أو ثلاثة أيام هي أيام التشريق. وبعضهم أجاز صيامها للحاج الذي عليه هدي ولم يستطع ذبح الهدي، يبقى فثلاثة أيام، يبقى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فنفترض أنه من نظام الحج السريع ولا يستطيع البقاء في مكة كثيرا ويعود بعد أيام التشريق إلى المدينة أو إلى بلده، يبقى هذا أجاز له أنه يصوم هذه الأيام اللي هي أيام التشريق. لكن المتفق عليه صيام صيام اليومين العيد، العيد الفطر وعيد الأضحى، صيامهما محرم. أيضا صيام المرأة الزوجة نفلا تطوعا بغير إذن زوجها الحاضر، يعني لو زوجها حاضر معها يعني مقيم معها ليس مسافرا ولا في حج ولا عمرة لا يجوز لها أن تصوم بغير إذنه. إنما لو اتفقوا هما الاثنين يلا بنا نصوم بكرة الاثنين ولا بكرة الخميس خيرا وبركة، إنما هي تصوم تستأذن زوجها. وإلا إذا صامت بدون إذنه حرم عليها ذلك، وجاز له إذا احتاج إليها نهارا أن يفسد صيامها، هذا جائز ما دام هذا الصيام بدون إذنه وتطوع، يعني ليس إيه ليس مثلا قضاء عن أيام من شهر رمضان. وده برضو يذكرنا بالسؤال الذي سألته إحدى السيدات أنها تركت يعني زوجها وهو غضبان في يوم الجمعة لتأتي لهذا اللقاء أو للدرس، حق الزوج مقدم على هذه الأمور. إنما في صيام رمضان كلنا صايمين الزوج والزوجة والأولاد، يبقى الأمر مفروض على الكل. القسم الثالث الصيام المندوب، ومنه الصيام المسنون سنة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو مستحب. جاي يا عم الشيخ، ثلاثة أيام من كل شهر تعتبر صياما للدهر، لأن الحسنة بعشرة، فلو الإنسان صام ثلاثة أيام من كل شهر 13 و14 و15 من الشهر العربي في بعض الأحاديث، أو ثلاثة أيام من أول الشهر أو يوم واحد ويوم 11 ويوم 21 كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، يبقى ثلاثة أيام من كل شهر تعتبر صيام للدهر، هذه مسنونة أو مندوبة. صيام التسع من ذي الحجة من واحد ذي الحجة إلى يوم 9، وخاصة اليوم 9 اللي هو يوم عرفة لغير الحاج. يبقى لغير الحاج يبقى يستحب صيام هذه الأيام، ولما ورد في فضل هذه الأيام من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، ولقوله أي عن أيام 9 والعشر، وعن يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذا لغير الحاج، فالحاج لا يصوم يوم عرفة، وسيأتي أنه من المكروهات. يعني لو صام الحاج يوم عرفة صيامه مكروه، يعني الأولى عدم الصيام، لأنه بيتقوى بالفطر على القيام والدعاء والذكر والتضرع إلى الله تعالى في هذا اليوم، والصيام يضعفه. ولا يقال إنه طب ما هو بيكفر سنة ماضية وسنة آتية، هتحرم منه الحج ليه؟ طب ما هو الحج برضو لو أخلص وحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم، ده هيرجع مش سنة، ده 50 و60 سنة اللي فاتهم لو أخلص في حجه وخلع عن الرفث والفسوق والجدال هيعود من حجه كيوم ولدته أمه. يبقى المسألة ما فيهاش تناقض علشان نقول إن الحاج يصوم هذا اليوم، لا، مكروه صيام الحاج ذلك اليوم، ولم يصومه صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن يتأسى به ويقتدى به. صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا في قسم التطوع أو المندوب. صيام 6 من شوال، وهذه الأيام 6 من شوال ورد فيها الحديث أيضا: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال أو أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الذات. ولما فسروا الحديث قالوا: صيام شهر رمضان بحساب الحسنة ب10 يساوي 10 أشهر، والست أيام في 10 ب60 يبقى شهرين، على 10 أشهر يبقى أدي 12 شهر. ثم يعني الفقهاء نظروا إلى الحديث ب6 من شوال، فأوجب الشافعية أو قال الشافعية بصيامها متتابعة بعد أول يوم من شوال، يعني يبتدي يصوموها، يسموها 6 أيام البيض ويصوموها من تاني يوم. المالكية قالوا لا يلزم صيامها في شوال، بل صيامها في شهر ذي الحجة أو في 9 من ذي الحجة أفضل. والخلاف هو في كلمة من شوال، من نظر إلى الكلمة إنها من شوال يعني بعضا من شوال قال يصوم في شهر شوال، وده لقرب طاعته وصيامه شهر رمضان. والذي نظر إلى إن من معاني من لابتداء، خرجت من البيت إلى العمل، فمن معانيها الابتداء، فقال إنه ابتداء من شهر شوال يعني السنة كلها تصح أو يصح فيها صيام 6 أيام. يبقى إذا لو صامها في شهر ذي الحجة مع أنها بعد شهر شوال يعني شوال ثم ذي القعدة، وصامها في ذي الحجة هذا أفضل إذا لم يتيسر له، ولأن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى. ويبقى الأمر فيه سعة وتيسير على الناس الذين لا يستطيعون الصيام في شهر شوال، يصوم يوم أو 2 من شهر شوال ثم يصوم في شهر ذي الحجة. شهر الله المحرم ورد فيه أيضا أنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم اللي هو بعد ذي الحجة أول العام الهجري، وأفضله 9 والعاشر، والعاشر صامه صلى الله عليه وسلم وصام 9، وقال في أخريات حياته: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. يعني هو كان بيصوم يوم 10 عاشوراء، ثم بعد ذلك لما حصلت المخالفة بالنسبة للإسلام واليهودية قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. فإما أن الإنسان يصوم 9 والعاشر، أو يصوم 10 و11، أو يصوم 9 و10 و11، كلها من شهر الله الحرام ومندوب صيامه. من يقدر ويستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا صيام نبي الله داود، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام نبي الله داود لمن يقدر عليه، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا لمن يقدر على هذا الصيام. الإكثار من الصيام في شهر شعبان الآتي إن شاء الله لورود الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما رؤي أكثر صياما منه في شهر شعبان، ولقوله أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، رمضان شهر مفروض، ورجب لم يرد فيه حديث صحيح في الصيام أو في صيام أيام منه، لكن باعتباره شهر الله المحرم فالناس تصوم فيه أيام كثيرة ثم يغفلون عن الصيام في شهر شعبان، فهذا كله من الصيام المندوب أو المستحب. أما الصيام المكروه فمنه صيام يوم الشك، يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، يشك الناس فيه يا ترى هذا اليوم متمم لشهر شعبان ولا هو الأول من شهر رمضان، فإذا صامه واحد على أنه احتياطا يعني ان طلع من شهر شعبان قد احنا صمناه وان طلع اول رمضان احنا صمناه، هذا الصيام يسمى او حكمه الكراهة، يبقى يكره صيام هذا اليوم اللي هو يوم الشك. والفقهاء لما اتكلموا عن يوم الشك اتكلموا عنه في وقت ليست فيه المواصلات ولا الاتصالات متاحة كالان كما هو الحال الان، انما الان منذ سنوات عديدة ومنذ وجود مفتي للدولة والاعلان عن ان بكرة رمضان او بكرة متمم لشهر شعبان لا يوجد يوم ايه يوم شك، انما على فرض ان المفتي قال بكرة متمم لشهر شعبان، احنا بنتكلم في يوم 29 شعبان، بكرة المفتي بيقول بكرة المتمم لشعبان وفي نفس الوقت لقينا السعودية صامت، يبقى هذا اليوم بالنسبة لنا اسمه يوم شك، لانه عندنا اسمه يوم 30 من شعبان وعندهم يوم رمضان، يوم واحد يقول ربما هذا اليوم هو اول من رمضان، يبقى في شك في هذا اليوم، يبقى صامه صيامه صيام مكروه، وبالتالي عليه يتبع الدولة التي هو فيها، وسيأتي الخلاف في اختلاف المطالع او الحديث في اختلاف المطالع وايه وبما يثبت الشرع. افراد يوم الجمعة وحده او يوم السبت وحده بالصيام، يبقى لا نفرد يوم الجمعة لوحده، لكن لو واحد صام الجمعة نفترض يوم 9 و10 طلعوا جمعة وسبت او طلعوا سبت وحد او طلع خميس وجمعة، يبقى ليس هذا مكروها، لكن افراد يوم الجمعة لوحده او يوم السبت لوحده او يوم الاحد لوحده بصيام يبقى هذا مكروه. صيام ايام قبل شهر رمضان خاصة في النصف الأخير من شهر شعبان لمن لم يتعود الصيام، يعني اللي متعود على صيام الاثنين والخميس يصوم، إنما واحد مش متعود على صيام أيام معينة طوال دهره أو يعني طول السنة، يبقى هذا يكره له صيام أيام قبل شهر رمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه، يعني متعود على صيام معين يبقى يصوم ما تعود عليه، يبقى تقدمة يوم أو يومين أو أيام على رمضان بصيام هذا مكروه. ومن المكروه أيضا صيام يوم 27 رجب اللي هو بعد بكرة اللي هو يوم الأحد، الناس تظن أن صيام صبيحة ليلة الإسراء والمعراج هذا صيام مندوب أو مستحب، لم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وبالتالي لا في قيام الليلة ولا في صيام نهارها، لأن ثبات هذه الليلة إنها ليلة 27 أمر ليس محل اتفاق بين المؤرخين الإسلاميين، بعضهم قال إن ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنة وبعضهم قال ب16 شهر، فليس الاتفاق يعني موجودا بينهم على هذه الليلة ولم يرد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، فالذي يريد أن يصوم صوم الاثنين أو الخميس، لكن لا تصوم يوم 27 اللي هو هيوافق الأحد من هذا العام على إن ده سنة أو ده مستحب، لا هو سنة لأنه لم يرد فيه شيء ولا هو مستحب، ونذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كفاية مسألة الحلاوة ولا الموسم نخليها يعني من باب الايه المعفوات، ها؟ انما الصيام عبادة، يبقى لا نفعلها بهذه النية، يبقى تركها افضل، لذلك قلت انه مكروه. ولو اعتقد الانسان انه واجب، لا نقول له لا ده حرام عليك، لا لا لا، ليس هناك ما يدل على هذا الوجوب. حكم الصيام معلوم انه فرض على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، وفرض في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأن مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كانت 10 سنوات، مضت سنة ثم فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية، فصام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. ثم قبض صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بأيام بعد عودته للمدينة، يبقى صام 9 رمضانات. والدليل على الصيام، على فرضية الصيام، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأيضا قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والدليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نحفظ من قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. وأجمعت الأمة على وجوب الصيام، لم يختلف في ذلك أحد. ده الدليل على الفرضية أو الوجوب. الأمر الثاني: بما يثبت شهر رمضان. يثبت بأحد أمرين، يدخل رمضان ويثبت رمضان بأحد أمرين: برؤية الهلال، يعني نأتي يوم 29 وننظر، إذا كانت السماء صحوة ورؤية الهلال سواء رأته جماعة مستفيضة يستحيل كذبهم، أو رآه عدلان مسلمان، أو رآه عدل واحد على ما أخذ بذلك العلماء، يبقى هذا هو الأمر الأول الذي تثبت به الرؤية أو يثبت به دخول الشهر الكريم. الأمر الثاني: إكمال شعبان 30 يوما، إذا لم تكن السماء خالية، يعني كان بالسماء غيم أو دخان أو تراب وتعذر رؤية الهلال، يبقى في هذه الحالة نكمل شعبان 30 يوم، إنما رؤيته تكون إذا كانت السماء صحوة وأمكن رؤية الهلال. وذلك الأمر، ثبوت رمضان بالرؤية أو بإكمال شعبان، هو قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته بعد بداية الصيام، وأفطروا يعني الأول من شوال لرؤيته أيضا، نتحرى الرؤية. فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال، فأكملوا عدة شعبان 30. المسألة الأخرى بقى اللي بيحصل فيها خلاف، وهي حسمت الآن لكن نتعرض لها بإيجاز، هي اختلاف المطالع، مطالع الهلال. يختلف الهلال من بلد إلى بلد، وكما تختلف الأوقات، الأوقات تختلف. السعودية قبلنا بنص ساعة، ليبيا بعدين، المغرب بعدين، حتى مصر قبل دمنهور واسكندرية ب5 دقائق. فده اختلاف في المواقيت ترتب على اختلاف المطالع، مطالع القمر. الجمهور من الثلاثة بقى، جمهور المسلمين والفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلة، قالوا: لا عبرة باختلاف المطالع، يعني لا ننظر لاختلاف المطالع. فمتى رأى أهل بلد الهلال وجب الصوم على جميع البلاد الإسلامية، لعموم خطاب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا، يعني أيها المسلمون، لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو ثبتت رؤية الهلال في بلد، وجب على سائر البلاد الإسلامية، لأنها تشترك مع بعضها في جزء من الليل، أن تصوم شهر رمضان. الشافعية فقط هم الذين قالوا: إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكم الصيام البلاد القريبة، أما البلاد البعيدة فلا يلزمها الصيام. واختلاف المطالع لا يكون إلا في أقل من 24 فرسخ، بحساب إن الفرسخ 554 متر يبقى يساوي 133 كيلو متر. لو فيه مسافة بين بلد وبلد 130 كيلو، ده كلام عند الشافعية، يبقى ما يلزمهمش الصيام. يعني معنى ذلك لو في مصر شافوا الهلال ما يلزمش بتوع دمنهور يصوموا، إلا إذا شافوا في دمنهور أو اسكندرية الهلال. يبقى تتقسم الدولة لوحدها أو إلى عدة أقاليم بحسب مطالع الهلال. وطبعا استدلوا بأحاديث، الجمهور استدل بحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والخطاب عام للأمة الإسلامية كلها. الشافعية استدلوا بحديثين، أحدهما حديث كريب، وكان سافر أحد الصحابة سافر للشام ثم عاد قبل عيد الفطر، وسأله عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال، وكان معاوية هناك في الشام، قال رأينا الهلال ليلة الجمعة وصمنا، قالوا نحن أي في المدينة رأينا الهلال ليلة السبت. استمر هؤلاء على صيامهم وهؤلاء على صيامهم، لم تكن المواصلات ولا الاتصالات سهلة في هذا الوقت. وكذلك حديث آخر لابن عمر، إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فقيد الفطرة والصيام بالرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فاقدروا له، على خلاف في تفسير هذا الكلام. الذي يهمنا الآن أنه على رأي الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع، جاءت قرارات مجالس الفقه الإسلامية، مجمع الفقه الإسلامي بالأردن اللي هو بيحضره العلماء المسلمين من كل البلاد الإسلامية، في شهر صفر 1407 هجرية، وكان في أكتوبر 1986، قالوا إيه؟ بحثوا في مسألتين. المسألة الأولى مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد الشهور، اختلاف المطالع، لأنه فيه مناداة الناس بتنادي بيها تقول يعني يا مسلمين وحدوا الشهور، أمة واحدة ورب واحد وكعبة واحدة وكتاب واحد ودين واحد، وحدوا الشهور، مختلفين ليه؟ فلما بحثوا في هذا الأمر وصلوا إلى هذا القرار، إذا ثبتت الرؤية في بلد إسلامي وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار، أي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى القرار الأولاني إنه إذا ثبت الهلال في بلد وجب على الجميع الالتزام بذلك وإبلاغ، يعني البلد هذه المفتي أو الحاكم بتاعها يبلغ بقية البلاد الإسلامية ويعلن ذلك رسميا، وبالتالي وجب على بقية البلاد الصيام. الأمر الثاني، المسألة الثانية اللي بحثوها في هذا المؤتمر، حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. يعني الأصل هو الرؤية البصرية، فهل يجوز حساب الفلك واعتباري الفلك في حساب ميلاد القمر عشان نحسب بيه الشهر العربي؟ القرار وجوب الاعتماد على الرؤية، يعني يجب الاعتماد على الرؤية البصرية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية. وده اللي ماشي بيه، اللي ماشيين بيه الآن في مصر، يعني المراصد اللي موجودة في مصر بدار الإفتاء بتطلع ناس في هذه المراصد حتى ترى بالرؤية، وأيضا يستعينون بالحساب الفلكي، يقولوا إن الهلال هيولد الساعة كذا، وبالتالي هيرى أو لا يرى في هذه الليلة. وكان حصل إشكال من سنتين ثلاثة بالنسبة للسعودية، السعودية لما رأوا الهلال في مصر وجدوا إن بالحساب الفلكي لا يمكن رؤية الهلال، لأن الهلال لم يولد بعد، فكيف يرى؟ وبالتالي المفتي أعلن إن بكرة هو المتمم لشهر شعبان. حصل بلبلة بين الناس، ولما اتصلنا بالمفتي وسألنا قال هم لم يحددوا لنا من رأى الهلال ولا كيف رأوا الهلال. وكان في مسألة ساعات بتحصل كده، حتى إشكالات بين العلماء، أنه يعني السعودية يظن علماؤها أنهم هم الأئمة وهم المقتدى بهم، وبالتالي إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزام، يعني خلاص ما دام إحنا قلنا يبقى عليكم يا مسلمين تصدقوا. لكن بالحساب الفلكي والعلمي لم يكن الهلال قد ولد بعد حتى يرى، وبالتالي المفتي لم يبلغه السعوديون أو دار الإفتاء السعودية بأن الهلال ولد، لكنهم أعلنوا الصيام. ولذلك بنكون هناك في أيام الحج، اللي عاش منا في أيام الحج كنا نمكث اليومين والثلاثة من شهر ذي الحجة حتى يتم الإعلان عن أول شهر ذي الحجة، ما نبقاش عارفين إمتى يوم 9 اللي هو يوم عرفة إلا بعد دخول الشهر بيومين أو ثلاثة. فالآن دي قرارات المجامع الإسلامية، ولو يعني طبقت ما حصلت بلبلة في البلاد الإسلامية بالكامل. أي بلد ترى الهلال ويثبت عندها رؤية الهلال وهذه الرؤية تتأيد بالحساب الفلكي، وجب على المسلمين جميعا أن يصوموا لهذه الرؤية. وعلى ذلك، على هذا الكلام، يجب الصيام وكذلك الإفطار طبعا للدولة التي أنت فيها. احنا قلنا الدول الإسلامية كلها، لكن على فرض ان السعودية اعلنت بكرة الصيام، واعلن المفتي ان بكرة المتمم لشهر شعبان، باي الامرين تلتزم؟ تلتزم بدولتك. ويبقى لو في خطأ يعلق في رقبة المفتي حتى لا يحصل بلبلة او يحصل تفرقة بين المسلمين في الصف الواحد او في البلد الواحد. ولانه الشافعية قالوا اختلاف المطالع معتبر، يبقى ما فيش مشكلة بالنسبة له. ولأن الإشكال يأتي أكثر في الأول من شوال، لو أن السعودية أعلنت أن بكرة الإفطار ومصر لم ترى الهلال وقالت بكرة المتمم لشهر رمضان، قل لي بقى أنت هتصبح مفطر؟ تصبح بكرة فاطر؟ وتصلي العيد فين؟ ولا يطلعوا جماعة لوحدهم يصلوا العيد تبعا للسعودية؟ هذا يعمل بلبلة ويعمل يعني شق في الصف. فنحن تبعا للمفتي، وانتوا عارفين المثل حتى البلد اللي بيقولوا الناس عندما يسألوا سؤال معين علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم. طب هو مسؤول وهو أمامه المستشارين والخبراء وأمامه الأبحاث وأمامه كل هذه الأمور، ولو اتفقت المسائل ومشيت مضبوطة يبقى يتم توحيد هذه المسائل ولا خلاف فيها. لكن لو حصل يبقى أنت ملتزم بالبلد اللي أنت فيه. طب لو واحد طلع عمره وفي شهر رمضان وفي مكة المكرمة وأعلنوا أن بكرة الفطر أول شوال وبكرة العيد، وجب عليه أن يفطر معهم ثم ينظر لما مضى لما صام. لو كان صام، نفترض أن مصر صايمة قبل السعودية بيوم، لو كان صام 29 يوم أو 30 يوم هكذا الشهر 29 أو 30، وبالتالي صيامه صحيح ويفطر مع السعودية، وحتى لو مصر لسه عندها كمان يوم لا يلزمه هذا اليوم. إنما لو اللي حسبه اللي صاموا 28 يوم لا يكون الشهر 28 بحال من الأحوال إلا شهر فبراير الأفرنجي، إحنا بنتكلم على الشهور العربية 29 أو 30، يبقى في هذه الحالة إيه؟ يلزمه قضاء يوم بعد أن يعود من السعودية. ليه؟ علشان يكمل به 29 يوم. فده عشان يتنبه لذلك من يخرجون عمره في شهر رمضان إن شاء الله تعالى. الحكمة من الصيام إيه؟ حكم كثيرة وعديدة، أولها وأعظمها حكمة قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. واللي حضر معنا في شهر رمضان الماضي يمكن مسكنا لماذا عبر الله تعالى بقوله لعلكم تتقوا، والقرآن كله من أوله لآخره كما قال ربنا في أوائل سورة البقرة فيه هدى للمتقين، وآخر آية نزلت من كتاب ربنا داعية إلى التقوى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، الآية 281 من سورة البقرة. والتقوى لها ثمرها ولها صفات المتقين وجزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة بما يعني لا يتسع الوقت للإلمام بهذه الأمور، لكن التقوى هي جماع كل خير وهي أثر بل فائدة من فوائد الصيام لا تحصى ولا تعد. هو أيضا مدرسة خلقية يتدرب فيها المؤمن على كثير من الخصال والحميدة، منها جهاد النفس مقاومة الأهواء ونزغات الشيطان، الصبر الذي هو نصف الإيمان، تغلب الإرادة على العادة. قالوا إذا قويت الإرادة ضعفت العادة. اللي بيستطيع أن يكف عن شرب الدخان أو عن الأشياء السيئة من مطلع الفجر إلى غروب الشمس تقوى إرادته، وبالتالي تضعف هذه العادة. لكن لما يجي عليه الفطار ويبتدي إفطاره بشرب الدخان كأنك أبو زيد مغازي، ما فعلت شيئا وما تغلبت على عادتك السيئة. تعلم الأمانة ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، تنمية عاطفة الرحمة والأخوة، وتقوية أواصر الروابط الاجتماعية بين المسلمين عندما يشعر الغني منهم أو القادر على أو يحس بالجوع فيشعر بجوع هذا الفقير أو المحتاج. النظام والانضباط، الأكل بميعاد والإمساك أيضا بموعد، حتى إنه لو أكل قبل الإفطار ظنا إن مدفع ضرب أو إن الأذان ده بتاع إسكندرية، ثم تبين أن الأذان أذان مصر أو أذان طنطا مثلا باعتبارها قبلنا، يبقى في هذه الحالة وجب عليه قضاء هذا اليوم. وكذلك لو أكل أو شرب ظنا إن الفجر لم يؤذن له، ثم تبين إن الفجر أذن، يبقى يمسك بقية اليوم ويقضي. إذن فيه انضباط في هذه المسائل. من فوائده الصحية أيضا تجديد خلايا الجسم وطرح ما شاخ منها وإراحة المعدة والجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات المترسبة والأطعمة غير المهضومة، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. والجرائد بتاعتنا بتيجي في أيام الصيام وبتجيب بقى صفحات معينة لهذه المسائل والفوائد، يعني ممكن متابعتها ويعني رؤية الجديد فيها. الترهيب من فطرة يوم في رمضان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، يعني من غير عذر، لا سفر ولا مرض ولا بالنسبة للمرأة حيض ولا نفاس، لم يقض عنه صيام الدهر كله ولو صامه. أي شيء من الذنوب أو المعاصي، الظهار، حلف اليمين والحنث في اليمين، له كفارة. إنما الصيام الذي يفطر فيه يوما من غير عذر لا كفارة له، حتى لو صام الدهر كله لا يكفيه صيام هذا الدهر. وده ترغيب شديد للحرص على الصيام وعدم التهاون في الفطرة. ويأتي طبعا أحكام إنه من يجوز لهم الفطر، وحتى نبقى نتعرض برضو للجماعة بتوع الامتحانات أو ما إلى ذلك إذا كان في امتحانات في شهر رمضان يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، يعني يقتل إذا طبق الشرع: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. الحديث رواه أبو يعلى وصححه الذهبي. ننتقل لأركان الصيام، بقينا جزئيتين، أركان الصيام وعلى من يجب. احنا لسه ماشي. الركن الأول من أركان الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا تحدثنا عنه. والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو بياض النهار وسواد الليل، يعني يتبين بياض النهار من سواد الليل. الركن الثاني هو النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يشترط في النية أن تكون قبل الفجر، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع، يعني يحكم النية ويعزم عليها، وفي رواية: من لم يبيت النية، نية الصيام قبل الفجر، فلا صيام له. وهذا بالنسبة لصيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان. وتصح النية في أي جزء من الليل، لا يهم أن تكون قبل الفجر مباشرة، ولا يشترط النطق بها، لا يلزم النطق بالنية، بل التسحر لو تسحرت ناويا الصيام أو تسحرت قاصدا وعازما على الصيام هذه نية، يبقى لا يشترط النطق بها لأنها من عمل القلب، وهذا في صيام الفرض. أما في صيام النفل فتجزئ النية نهارا، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني صباحا، فقال: هل عندكم شيء؟ عندكم فطار يعني نفطر؟ فقلنا: لا، ما فيش فطار. قال صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. وعلى ذلك يجوز نية صيام النفل قبل الزوال، بل بعضهم قال ولو بعد الزوال، يعني ولو بعد الظهر، يعني واحد كان نايم وقام الظهر أو بعد الظهر ولم يفطر، ثم قال: أستكمل هذا اليوم صيام. هذا جائز فين؟ في صيام النفل والتطوع. إنما في صيام الفرض لابد من تجميع النية قبل الفجر. ولو واحد نام وصبح الصبح قالوا له: النهاردة أول رمضان، كل سنة وانت طيب، وهيفطر، يبقى وجب عليه الإمساك بقية اليوم، ثم يجب عليه القضاء. طب ما أنا صمت وما فطرتش، لأنك لم تبيت النية قبل الفجر لهذا الحديث. وتكفي نية واحدة أول ليلة في الشهر، دخل علينا شهر رمضان كل سنة طيبين وخلاص، نويت إن شاء الله نصوم الشهر كله، هذه تكفي. لكن لو حصل للإنسان عذر من مرض أو سفر فأفطر، يستحب تجديد النية للأيام التي تلت هذا العذر من المرض أو السفر. على من يجب؟ يجب الصيام على دي الجزئية الأخيرة، كل مسلم مكلف، والمكلف هو الايه؟ البالغ العاقل، قادر، قادر مقيم خالي من الموانع. يبقى ستة أمور. يبقى الأمر الأول هو المسلم، يجب على المسلم. طب وغير المسلم لا يجب عليه؟ قالوا: يجب على غير المسلم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يصح منهم إلا بالإسلام. يبقى على أي حال لا يصح صيام نصراني أو يهودي لأنه ليس مسلم، وإذا صام لا يقبل منه. المكلف اللي هو البالغ العاقل، نمسك البالغ اللي هو من ظهرت عليه علامات البلوغ من ذكر أو أنثى، أو من بلغ 15 سنة. يعني إذا لم تظهر علامات البلوغ وبلغ سنه 15 سنة وجب عليه الصيام. أما الصبي والصبية يعني اللي أقل من 15 ولم تظهر عليهم علامات البلوغ، لأن علامات البلوغ تختلف حتى من بلد لبلد ومن جو إلى جو ومن شخص إلى آخر، لكن اللي يحددها يبقى 15 سنة. الصبي والصبية لا يجب عليهما، لكن ينبغي تعويدهما على الصيام إذا قدر عليه، ويكون الأجر للطفل ولوالديه أيضا. فعن الربيع بنت معوذ إحدى الصحابيات رضي الله عنهن قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة قائلا في يوم عاشوراء: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هذا بالنسبة لصيام عاشوراء باعتباره كان مسنونا قبل فرضية شهر رمضان. بعد فرض شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصوم ومن شاء فليدع. فاللي بيصوم يصوم على انه من السنة، نعم، واللي ما تمكنش من صيامه لا اثم عليه. فتقول الربيع: فكنا نصومه يعني يوم عاشوراء بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، الصبيان الصغار ان شاء الله، ونذهب الى المسجد، ناخدهم معنا للمسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعملوا لهم لعب زي العرايس كده من الحاجات اللعب للأطفال من الصوف، العهن اللي هو الصوف. فإذا بكى أحدهم على الطعام، جعان الولد وعايز يأكل، أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. رواه الإمام مسلم. فأدي معنى تعويد الصبي على أنه نعوده على الطاعات. لذلك قال الإمام النووي: في هذا تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، مع أنهم ليسوا مكلفين. الأمر الثالث العاقل، قلنا البالغ العاقل، فلا يجب على مجنون ولا معتوه العقل، وإذا صام لا يصح منه الصيام. طب الصبي لو صاب له أجر، كما قالت المرأة التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن لا يغني هذا عن حجة الفريضة. القادر، القادر هيبقى عكسه مين؟ غير القادر. وغير القادر هيبقى مين؟ المريض العاجز عن الصيام. فإذا كان المريض عاجزا عن الصيام لا يجب عليه، لكن لو صام يصح منه ولا لا يصح؟ يصح منه الصيام. ولذلك ينظر للمريض، إن كان المريض يرجى شفاؤه، يعني إن شاء الله، يعني دي عملية عملية بسيطة أو شيء وهيصحى إن شاء الله بفضل الله، فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك ما أفطر من شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إن كان ميؤوسا من شفائه يبقى يفطر. ميؤوس من شفائه يعني مرض مزمن مستمر لا ينتظر له شفاء، الأطباء قالوا لا، ده المريض ده على نفس الحالة دي، يبقى في هذه الحالة يفطر ويطعم مسكين عن كل يوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين لأنه ما عليهوش قضاء. ويلحق بهذا العاجز عن الصيام مطلقا الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللي ما يقدروش يصوموا لا يستطيعان الصيام، يبقى يطعمان عن كل يوم مسكين. طب ولو كان واحد من الثلاثة دول مسافر، يعني مريض ميؤوس من شفائه أو شيخ كبير أو امرأة عجوز لا يستطيعون الصيام، يبقى لا فدية ولا قضاء، لأنهم قضاء مش هيقضوا. طب يبقى عليهم عن كل يوم مسكين إطعام؟ لا، لأنهم مسافرين ويجوز لهم الفطر في حالة السفر. ولذلك يقال لغز زي الفزورة، مسلم مكلف أفطر، أهو مسلم ومكلف يعني بالغ عاق، أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. يبقى مين؟ لو قلنا حائض ونفساء نقول يلزمها القضاء، لأن لكن ده لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة. يبقى هو الجواب إيه؟ كبير عاجز عن الصوم أو امرأة عاجزة عن الصوم أو مريض لا يرجى شفاؤه وسافر، يبقى في هذا اليوم كان مسافر، يبقى لا يلزمه لا فدية ولا إيه اللي هي الكفارة يعني ولا قضاء. المقيم يبقى عكسه المسافر، يبقى المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن لو صام يصح منه الصيام. وهذه المسألة يعني تحتاج لنوع من التوضيح، ربما لا يتسع الوقت لها قبل يعني الآذان. ويستحب الفطر لمريض يضره الصوم، لو واحد مريض ما يجيش على نفسه، إذا كان الطبيب وصى أن يصوم أن يفطر يبقى يستحب له الفطر حتى لا يضر بنفسه. كذلك المسافر مسافة قصر فأكثر، حتى ولو أضره، لو أضره الصوم يستحب له الفطر في هذه الحالة. النمرة 6 اللي هو الخالي من الموانع، والموانع هنا هو الحيض والنفاس، فلا يجب على المرأة الحائض أو النفساء صيام شهر رمضان. طب ولو صامت واحدة منهم يبقى هذا صيام محرم، لا يجوز، لا يجوز ولا يقبل. يبقى بل الواجب هو الفطر على الحائض والنفساء، وتقضي الحائض والنفساء الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان دون قضاء الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بقي خلاص الأذان، طيب إن شاء الله احنا بنصلي العشاء وناخد بس دقيقة أو دقيقتين في ختام الصلاة، لأنه غالبنا بعد ما ندخل في بقية الدرس ما بنتمكنش من ختام الصلاة وربما يسهو بعضنا، فإحنا إن شاء الله بنستكمل هذه الجزئية. وإن كان هناك أسئلة ويعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قلنا ممن يجب عليهم الصيام القادر، وخرج بهذا اللفظ اللي هو القادر غير القادر، وغير القادر إما المريض وإما المسافر يخرج بالمقيم. فالكلام في المسافر، الناس أحيانا تفكر بعقولها وتقول إن السفر الآن ليس كالسفر فيما مضى، السفر فيما مضى في مشقة وفي تعب، وبالتالي إذا حصلت هذه المشقة فيما مضى لا تحصل غالبا الآن. فيستدلون على صيام المسافر بقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وهذا استدلال في غير محله. لماذا؟ لأن نهاية هذه الآية بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ده قبل فرضية شهر رمضان والصيام في شهر رمضان، فكانت أيام معدودات فرضها الله تعالى على المسلمين، أيام محدودة. فالذين كانوا يصومون هذه الأيام أدوا ما عليهم، الذين في حالة مرض أو سفر يقضوا أياما بدل هذه الأيام، فعدة من أيام أخرى. الكلام بقى في الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بقيت هذه الآية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني لا يستطيعان الصيام ففدية طعام مسكين. وده اللي قلنا عليه إنه هو المريض والشيخ الكبير، والمريض الميؤوس من شفائه والشيخ الكبير والمرأة العجوز، يبقى على كل واحد منهم فدية طعام مسكين عن الأيام التي كانت مفروضة. وبقيت أيضا بالنسبة لأيام شهر رمضان، المريض الميؤوس من شفائه والشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصيام، على كل واحد منهم فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم من شهر رمضان يطعم مسكين لأنه لا يستطيع الصيام. إنما المسافر، المسافر قال الله تعالى في شأنه في الآية الأولى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال في الآية التالية بعد قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ربنا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لم يقل: أن تصوموا خير لكم. فالثابت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسافر مسافة القصر مخير بين الصيام وبين الإفطار، مخير، يعني يختار أن يصوم وله أن يفطر، ولا يتعلق بفطره في هذه الحالة، حتى لو كان قادر على الصيام لا يتعلق بذلك إثم ولا معصية. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، لا الصائم يعيب على المفطر قائلا له: لماذا تفطر؟ ولا المفطر يعيب على الصائم يقول له: لماذا تصوم؟ فكان الأمر على التخيير. فلما نأتي في مثل هذا الزمن، والصيام صحيح مريح في السفر، أو السفر مريح ولا مشقة، لا يرتبط الفطر في السفر بالمشقة، لا يرتبط الفطر في السفر بالمشقة، بل ولم يجد مشقة جاز له أن يفطر. ولأننا لا نتحكم في هذه الأمور التعبدية كما سبق بعقولنا، لأن القاعدة اللي حفظناها إن الله لم يتعبدنا بإيه؟ بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. والشرع المنقول جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس من الصيام البر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يبقى إذن أنت أعطاك الله رخصة، إذا أخذت بها افطر. طب لو واحد لقى نفسه كويس ومستريح وقادر على الصيام، صم وصيامك صحيح، لكن لا يقال له في هذه الحالة: وأن تصوموا خير لكم. لأن معنى وأن تصوموا خير لكم أن الصيام للمسافر أفضل من الفطر، وده حكم جديد. يبقى معنى ذلك لو أفطر يساوي إيه من الأحكام الخمسة؟ خلي بالنا تاني، لو قلنا إن الصيام للمسافر أفضل من الفطر، الصيام أفضل من الفطر، يبقى الفطر حكمه إيه؟ مكروه، يبقى مكروه. يبقى إذن لو واحد أفطر نقول له: فطرك هذا مكروه. لا، ليس مكروها، قد جاء الشرع بالجواز، يجوز أن تفطر ويجوز أن تصوم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وكان صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات معه الصحابة بعضهم صائم وبعضهم مفطر. لما نزلوا منزلا قام المفطرون بدق الأوتاد ونصب الخيام. ليه؟ لأنهم فطرانين ويقدروا عندهم صحة وعافية يدقوا الأوتاد والخيام. ونام الصائمون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. فأنت يا أخي مخير في حالة السفر بين الفطر وبين الصيام مدى من مسافة مسافة قصر. واحد رايح القاهرة وراجع يبقى في هذه الحالة يجوز له أن يفطر مدى مسافر. طيب قال سأصوم. صم. طب وجي في وسط النهار وشعر بعطش أو شعر بجوع ليس من البر وما دعا إليه الشرع أنك تمسك على الصيام وتكلف نفسك مشقة لا تستطيع، بل يجوز لك أن تفطر وفي هذه الحالة تقضي هذا اليوم. إنما لو استطعت الصيام صم، لكن لا يقال لك في حالة الصيام إن الصيام أفضل من الفطرة، لأن قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم وردت مين؟ وردت في من يطيقون الصيام. كان الإنسان مخير قبل فرضية شهر رمضان، اللي يقدر يصوم الثلاث أربع أيام يصوم. طب ولو يستطيع الصيام وقال لن أصوم وسأطعم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى يقدر يطيق الصيام لكنه هيطعم عن كل يوم مسكين. أيها أفضل بالنسبة للثلاث أربع أيام اللي كانوا مفروضين قبل شهر رمضان، الصيام ولا إطعام المساكين؟ أهو ده الصيام. لذلك قال الله لهم وأن تصوموا خير لكم. يبقى وأن تصوموا خير لكم جاية بالنسبة لمين؟ للي كان المفروض عليهم من المسلمين الأوائل قبل فرضية شهر رمضان صيام أيام معدودة، ويستطيعون الصيام يطيقون الصيام ويطعمون عن كل يوم مسكين. فهم مخيرون بين صيام مثلا خمس أيام في الشهر أو إطعام خمسة مساكين. أيها أفضل، الصيام ولا الإطعام؟ الصيام. من أجل ذلك قال الله لهم وأن تصوموا خير لكم. لكن لما جه فرضية شهر رمضان، شهر رمضان 30 يوم وربنا قال فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الفرضية والوجوب. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. خلاص تعد الأيام اللي انت فطرتها وتصومها بعد ذلك قضاء. هل قال الله بعدها وأن تصوموا خير لكم؟ لم يقل. يبقى في هذه الحالة أنت مخير أيها المسافر مسافة قصر بين الصيام وبين الإفطار، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر، بل إن الفطر قد يكون أفضل أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى في هذه الحالة أنت مخير، فلا يستدل في الخلاصة بقوله صلى الله عليه وسلم أن تصوموا خير لكم أفضل للمسافر أن يصوم، لا يقال ذلك، وإلا لا يكون هذا القول قولا فقهيا، لأن لو قلنا أن الصيام أفضل إذن الفطرة خالف الأفضلية، إذن الفطر في هذه الحالة مكروه. لا، هو جائز مخير المسافر بين الصيام. وضحت المسألة؟ الأسئلة برضو اللي بتأتي، احنا انتهينا من باب الزكاة في أربع لقاءات وتحدثنا في كل هذه الجزئيات، هل تجوز زكاة المال على الأخ إذا كان محتاج وعلى زوجي أيضا؟ قلنا إن الزكاة لا تجوز على عمودي النسب، لا على الأب ولا على الأم ولا على الجد وعلى الجدة، وانت نازل لا على ولدك ابنا أو بنتا وانت نازل، أو ابن الابن أو ابن البنت أو بنت الابن، إنما تجوز على الأخ لأنك لست مسؤولا على الإنفاق عليه. تجوز على الزوج من الزوجة التي تملك مالا ولها زكاة، تجوز أن تخرج زكاة مالها لهذا الزوج، وذكرنا ذلك في حديث عن عبد الله بن مسعود وزوجة عبد الله بن مسعود. وخلاص، وهل تجوز من زوجة وأي زكاة أخرى؟ هي زكاة المال وأي زكاة أخرى نعم جائزة. نعم. الذي أفطر أياما من رمضان لا يلزمه التتابع عند القضاء. عندك 11 شهر، لكن الأولى إذا كانت الصحة متوفرة وربنا شفى المريض أو طهرت الحائض أو النفساء تصوم هذه الأيام من شوال ورايح. إنما لا يلزم التتابع، يعني هي فطرت 5-6 أيام أيام الحيض لا يلزمها أنها تصومها متتابعة، بل لو صامتها متفرقة كذلك. وبرضو النصيحة بمناسبة السؤال الآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر شعبان أكثر من غيره من الشهور. من ضمن الأسباب التي قيلت في هذا الشهر كما ورد أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وفي سبب ثاني قالته السيدة عائشة رضي الله عنها، إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم معظمهن كن يقضين الأيام التي لم يصمنها في رمضان السابق يقضينها في شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أيضا من ضمن الأسباب أنه بيصوم مقابل أن زوجاته صائمات أو بعضهن صائمة. فالآن إحنا بكرة 26 رجب، باقي 3 أو 4 أيام في الشهر الكريم إن شاء الله، نستقبل شهر شعبان. نصيحة للحيض أو النفساء التي لم تصم أو كان مريض وما صمش أيام من شهر رمضان، أن يبادر بصيام هذه الأيام فيما تبقى من شهر وأيام على شهر رمضان حتى نستقبل شهر رمضان، وليس علينا أيام. لأن في كثير، والكلام مش للسيدات أو الأخوات اللي فوق، لا ده الكلام للرجال، لأنه عندنا أمهاتنا أو أخواتنا أو عمتنا أو جدتنا في البيوت، وكثير من الناس، واستمعنا إلى سيدات كبيرات في السن تقول والله احنا ما كناش بنصومه في أيام الحيض، ما كانش حد بيقول لنا صومه، وعشنا يمكن 20-30 سنة ما حد وجهنا ولا قال لنا إن واجب عليكم الصيام، عارفين إن الحيض يحرم معه الصيام ولا يجوز وخلاص، ويعدي رمضان ورمضان اللي بعده ولا يحصل قضاء لهذه الأيام. قضاء هذه الأيام فرض، لأن احنا قلنا صيام شهر رمضان فرض من الصيام الفرض أو واجب، وكذلك يعني أداء شهر رمضان وكذلك قضاء الأيام اللي فطرها الإنسان. فاحنا نتناصح فيما بيننا بأن احنا نصوم هذه الأيام التي لم نصومها بسبب مرض أو سفر أو بالنسبة للمرأة عذر الحيض أو النفاس. والذي يدخل عليه رمضان وعليه أيام لم يصمها تبقى في ذمته بعد رمضان ما ينتهي، يطالب بها، إلا أنه إن كان مقصرا ومفرطا يجب عليه كفارة عن كل يوم، والكفارة هي إطعام مسكين. الكفارة عن تأخير الصيام حتى جاء رمضان الآخر يطعم عن كل يوم مسكين. فيبقى في هذه الحالة نبادر بالصيام للأيام التي علينا حتى نؤديها قبل دخول شهر رمضان إن شاء الله. برضو أمتلك أطيان زراعية وأقوم بتأجيرها بمبلغ نقدي كل عام، وأقوم بجمع المبلغ وأشتري منه ما أحتاج إليه، هل علي طبعا زكاة أو غيره؟ قلنا إن دي زكاة حرث، والمبلغ النقدي المأخوذ ذهه يخرج عنه زكاة حرث قبل أن تشتري منه ما تحتاج من طعام أو غيره. يعني مأجر بألف جنيه، ساعة ما تاخد الألف جنيه تطلع عليهم كام؟ ها ها 50، نص العشر، مش 25، لأنه ليس زكاة مال، ده زكاة زرع، وزكاة الزرع نصف العشر أو العشر، ومدام فيه تكلفة يبقى نص العشر. الألف جنيه طلعتهم وصلوا لك، طلع منهم 50، 2000 جنيه طلع 100، دول لوحدهم في ظرف كده ده زكاة الزرع بتاعك، زكاة هذا المبلغ الذي أخذته بتأجير أرضك الزراعية مثلا، وبعد كده اشتري اللي انت عايزه من هذه الأموال. والمستأجر هيخصم المبلغ اللي دفعه لك من الانتاج بتاعه ويطلع على الباقي، ودي اتكلمنا عنها برضو في زكاة الأرض. لأنه اللي بيسأل، احنا قلنا دايما اللي بيسأل مش متابع معانا، يعني لو تابع الدروس معنا ما سأل كتب، لأن احنا اتكلمنا في هذه الأمور كلها في نفس الوقت. حتى لو ما بتزرعش، انت ما بتزرعش الآن، الأرض باقية لك خلاص، ومأجرها ان شاء الله يا رب، مأجرها جراش للعربيات، حتة أرض هي فاضية وفي وسط المساكن وأجرتها جراش للعربيات، الأرض باقية لا يخرج عنها لوحدها، لكن أنت مأجرها، يبقى زكاة مستغلات، يبقى تطلع عنها نص العشر، لأن الأصل فيها أنها أرض زراعية. قبل ما يطلع الحبة هيخصم الألف جني شتا ما شاء الله. لسان طيبين، ما احناش داخلين الكلية بكرة خلاص. بيخصم التكلفة، من ضمن التكاليف الألف جنيه اللي ادهم لك يخصمهم، يقدرهم يخصمهم، الباقي يطلع عليه زكاة الحرص بتاعته. يبقى انت طلعت على المبلغ اللي اخدته وهو خصم هذا المبلغ من الناتج بتاعه وطلع على الباقي. انت ما تفطرش الا اذا جاوزت حدود البلد، يعني لما تطلع بره وتركب القطر بفطر، انما ما تبقاش صابح مسافر مصر بكرة وتقول هاتولي افطر او هتاكل سندوتش او تاكل على المحطة. ليه؟ لان ربما يأتي مانع من سفرك وقدام الناس، وفي حالة السفر قدام الناس ما فيش مشكلة، لا يلزم فيه الاستتار. لا، انما يعني احنا بقول المرأة الحائض او النفساء ربما الاولاد ما يعرفوش المسألة دي، فلو فطرت قدامهم هتبقى فضيحة، يروح يقولوا قدام ابوهم وقدام فاتهم امنا ولا فلانة فطرة، فهي تستحي من ذلك، ثم تفطر فيما بينها وبين الله تعالى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، عشان يشملوا نفسين تدخين سلبي الله. اصله حرام ده، الفتوى كانت هناك في جامع التقوى، واحنا بنصلي النهارده لقيتها فتوى عريضه بتاعت الشيخ المفتي، التدخين حرام. فاحنا قلنا مره في التدخين ان الشيخ عبد الصبور مرزوق قال ان التدخين يفسد الصيام، يفسد الحج، يفسد الحج. قال ليه؟ وجهة نظره انه الطيب من محظورات الاحرام، الطيب، والطيب شيء طيب يفسد الحج، فما بالك بالدخان وهو رائحة كريهة وخبيثة، من باب اولى وجهة نظر. احنا بس عشان الدنيا بتشتبع، وعشان ولا خلينا عادين لحد الدنيا ما تبطل. حكم الشرع في المرأة التي تأخذ بعض الأدوية لدفع الدورة الشهرية في شهر رمضان حتى تتمكن من الصيام الشهر كاملا، النصيحة لا تأخذ المرأة هذا الدواء الذي يؤخر نزول العادة لكي تصوم مع المسلمين في شهر رمضان. في شهر رمضان تترك الأمر طبيعي وهي أيام تفطرها، هي طبعا وجهة النظر هنا هتبقى إيه؟ إنها عايزة تصوم الشهر كله مع الناس، وعايزة تحضر صلاة التراويح وجزء القرآن وما إلى ذلك، ولو كان فيه دروس تحضرها، يعني الوجهة فيها طيبة والنية والمقصد طيب، لكن النصيحة لا، خلي الأمور طبيعية في شهر رمضان. لكن هذا يجوز لمن خرجت إلى الحج وتخشى أن تنزل عليها الدورة فلا تستطيع أن تؤدي مناسك الحج كاملة، دي اللي يقال لها وحصل بها الفتوى من سنوات عديدة، خذي هذه المادة أو الحبوب أو غيره حتى تمنع الدورة، حتى تؤدي مناسك الحج على الوجه الأكمل، وبعد ذلك تمتنع هذه الحبوب أو المواد المعطلة لنزول الدورة. إنما في شهر رمضان الأفضل والأولى عدم أخذ هذه الحبوب، ولو أخذت نرجو ألا يكون بها بأس. يعني في كتابة عايز صيام أول 3 أيام من رجب بدعة أم غير ذلك؟ بدعة، لم يرد في صيام أيام من شهر رجب خاصة أي حديث، لم نطلع على حديث في صيام أيام من رجب، فاللي صام هذه الأيام ربنا يتقبل منه، لكن لا يصومها على أنها سنة، يصومها على أنها 3 أيام من كل شهر، صامها في الأول، صامها في النص 13 و 14 و 15، يبقى هذا لا بأس به. إنما لم يرد في صيام أيام معينة من رجب لا يوم 27 ولا الأيام الثلاثة الأولانية ولا أول جمعة في رجب ولا غيره أحاديث معينة. أخت مخطوبة إلى أخ ملتزم مع العلم بعدم كتب الكتاب، هل يمكن له أن يكلمها في رمضان بعد الفطار؟ مش هيكلمه في الصيام، كان عندنا كان عندي ولد باكستاني وبتناقش معاه يعني بيعمل ماجستير في شريعة القاهرة، فبأددش معاه، هو متزوج وعنده بنت سنة ونص لسه ما شافهاش لأنه بقاله سنة ونص في القاهرة، بقول له انتوا عندكم في فترة الخطبة برضو الخطيب يقعد مع خطيبته عشان يتعرف على أخلاقها وسلوكها وتعودوا على بعض ولا آخره. قال لي الحديث يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تعرف على أخلاقها، بل قال انظر إليها لعله أن يؤدم بينكما، فالجائز فقط هو النظر بس. هم يتمسكون أو يقف عند الحديث، الحديث قال إيه؟ انظر إليه، يبقى النظر وبس. ينظر إلى الوجه دليل على الجمال، ينظر إلى اليد دليل على السمن أو النحافة، إنها رفيعة ولا طخينة. رفيعة ولا طخينة ليه؟ هي مش معروفة؟ ما كانوش بيلبسوا بقى القصير والمحزق والبنطلونات وما إلى ذلك. يبقى في هذه الحالة اللباس بشروطه الثمانية، لباس المرأة المسلمة فضفاض، لا يعلم هل هذه المرأة تخينة سمينة بدينة ولا رفيعة، يعرف من ايه؟ من يديها فقط، يديها فيها عروق ولا يديها كذا، يبقى دي رفيعة، يديها ما فيهاش يبقى دي سمينة، يبقى هذا هو الجائز فقط. انما الان الناس بنقول بقى بالاعلام وما ادراك ما الاعلام، ان احنا نقعد على بعض ونتعرف على بعض ونعرف اخلاق بعض. طب وبعدين؟ وبعدين بعد ما يتجوزوا في ظرف شهر، وقلتها مرة، وفي القناة الخامسة في حكم من الاحكام في الطلاق، جاءني شاب 28/3 سنة 2000 قال انه تزوج في 27/2 سنة 2000، يعني شهر ويوم، طلق زوجته 3 تطليقات صريحة، كل 10 أيام تطليقة، كل 10 أيام يقول لها أنت طالق، 10 أيام أنت طالق، 10 أيام أنت طالق، وجاي يبحث عن الحكم، حكم إيه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمحلل حرام، ولعن الله المحلل والمحلل له. المسائل إحنا بنمشي مع إيه؟ نقول ده المجتمع واللي واللي. طب وزمان أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا لم يرى الواحد منهم زوجته إلا في ليلة الدخلة، وكانوا يعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا الصبيان والبنات، يحترم الواحد منهم زوجته وزوجته تحترم زوجها وإلى آخره، لا تعرفوا على أخلاق بعض ولا غير. فالمسألة مسألة معاملة، سكن ومودة ورحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، ما يكرهاش، ما يكرهش زوجته، إن كرهها أو كره منها خلقا رضي منها أخلاق. لو تتبعنا الشرع هتبقى المسائل طيبة، لكن على أي حال إذا كانت الخطوبة وليس هناك كد كتاب فلا يجوز لكما الخلوة ولا الخروج سويا منفردين، بل يجوز الجلوس مع محرم أو مع أب أو أم أو أخ أو أخت، وما يكونش الأخ أو الأخت عيل صغير ما لا يفقه شيئا، ولا يضحكوا عليه ويدوا شوكولاته ونقولوا له روح العب بره ونسيب، لا، كل هذا حرام لا يجوز. بل ان بعض الاسر حتى في حالة كتب الكتاب مادام ما دخلتش بيت زوجها لا يجوز لهما الخلوة ولا الانفراد، لانه لا يعلم الغيب الا الله، لو حصل ان هذا الزوج مات او حصل تطليق او حصل ما الى ذلك، سمعة البنت من الخسران في النهاية؟ الشاب او الرجل؟ ما فيش مشكلة، حتى لو اخطأ الرجل او الشاب يقولون شاب وغلط، انما لو اخطأت البنت والعياذ بالله عار وشنار مش على عيلتها بس، على الحي اللي فيه، ولا يستطيع رجل من اهلها ان يرفع رأسه وماشي. فالمسألة نحافظ على بناتنا واعراضنا وما ننسقش الى الوسائل التي تحثنا على ان نعرف اخلاقها واعرف كذا، لا، ما كانوش بيعرفوا اخلاق بعض قبل الزواج، وكانوا بيعيشوا في مودة وسكن ورحمة كما نص على ذلك القرآن. الأخت اللي تفطر أيام الحيض في رمضان لم تستطع ختم القرآن في الشهر، هل تأخذ نفس الأجر إذا ختمته بعد رمضان عندما تقضي أيام؟ وهو احنا قلنا قراءة القرآن بالنسبة للكلام عن الحيض هناك جائز للحائض أن تقرأ القرآن، لماذا؟ لأن العذر ليس بيدها، ليست حيضتك في يدك، وما تقرأش القرآن من المصحف، تشغل شريط وتسمع قرآن، تمسك كتاب تفسير وتقرأ فيه الجزء من القرآن، لأن كلام التفسير أكثر من كلام القرآن. حد يفتح لها جزها يفتح لها المصحف وتنظر فيه دون أن تمسه، يبقى هذا جائز. يبقى قراءة القرآن للحائض جائز، تستطيع أن تقرأه بأي وسيلة. ما أرادش في الخمس أيام أو الست أيام بتوع الحيض، ممكن تكثر القراءة في غير أيام الحيض، يبقى تقرأ لها جزء وثلث ولا جزء وربع أو جزء ونصف في أيام عدم الحيض. ايه ده بقى؟ قال داعية للإسلام في أمريكا لأخواتنا المسلمات: اخلعوا الحجاب لعدم الأذى من الأمريكيين، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. النقاب معلش، أن النقاب ليس مفروضا، ليس مفروض ولا هو مرفوض، لكن لو تأتي من النقاب مشاكل نقول بلاش نقاب. إنما الحجاب هذا فريضة من الله تعالى، لا يمنعها أمريكان ولا روس، يبقى ده فرض. فأيما امرأة كشفت عن جزء من جسمها ما عدا الوجه والكفين حرام عليها، يبقى لا يجوز ان احنا نقول اخلعوا الحجاب عشان ما يجي لكمش اذى من الامريكان، لا مش عايزين نقعد في امريكا ونروح بلدنا احسن. يبقى في الحالة دي لا يجوز. نعم، ترفع النقاب جائز، لو في مشاكل في النقاب ارفع النقاب، لو في يحصل منه مشاكل ده الحج لا يجوز، لا تنتقب المرأة الحرام، مش في الحج، ده في الحج لا يجوز الانتقاب. المرأة المحرم في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين. برضو هنتعرض لمسألة ترك الصلاة للصائم، يعني معناها انه بيصوم وما بيصليش، الذي فرض الصلاة هو الذي فرض الصيام، والصلاة لا تسقط في حال من الاحوال الا في حالة الحيض والنفاس ولا تقضى، وعلى غير عاقل اللي هو مجنون، انما لا تسقط لا في حالة حرب ولا في حالة مرض، فلا يجوز ترك الصلاة واكتفاء بالصيام. لا، نسأل الله الهداية للجميع. ده كده الاسئلة النهاردة كتير ولا عايزين نروح؟ انا زوجة معي مال من غير علم زوجي من مصروفي ومن مصروف البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما بان زوجي لم يصرف معي مال الا اخذ، لم يعرف يعني معي مال الا اخذه مني، انا محتفظ به لموتي او مرضي، ماذا افعل؟ لا شيء، لا لا لا بأس، يعني زكاة المرأة تدخر هذا الجزء من المال لامر من الامور قد تحدث لها او لحد من اولادها او لزوجها، لا بأس. واذا كانت تعرف ان زوجها لو عرف ان معها 10 جنيه ولا 20 ياخدهم منها ما تقوليلوش، ما دام انت اخذت هذا الامر بالمعروف لم تسرقي منه شيئا لا يحق لك. لان امراه ستنا هند امراه ابي سفيان قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل، قال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، خذي من ماله بالمعروف، يعني بما تنفق على نفسك وعلى ولدك، فهذا امر جائز ولا شيء. نتير بقى اخر حاجة في رحلة الاسراء والمعراج، ماشي، للنبي صلى الله عليه وسلم انه رأى ان معظم اهل النار من النساء، هذا يعني ان معظم اهل الجنة من الرجال والاقلية القليلة من النساء، هل اذا الجنة اعدت للرجال فكان لهم النصيب الاكبر فيها ونحن لنا النصيب القليل؟ ولهذا السبب نجد ان سور القرآن الكريم دائما تتحدث عن وصف الحور العين، وطبعا هن للرجال، ووصف مقام الشهداء وما عد الله لهم في الجنة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمال حور العين ووصفهم، أم أن الرجال قوامين على النساء فضلهم الله دنيا وأخرى؟ طبعا ده بقى تفرقة عنصرية، ده بقى التفرقة عنصرية. لا، النساء شقائق الرجال، ولو نظرنا إلى الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشغلتنا بنتكلم يا أحبابنا في الفقه، والفقه هو الفهم، فلو فهمنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقام الأمر. ففي قوله صلى الله عليه وسلم مثلا النساء ناقصات عقل ودين، يفهم من هذا الحديث وكل واحد يستخدمه ان يقول لمراته انت ما عندكش عقل ولا نقص عقل ونقص دين زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك. قال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك الحديث: اما نقصان عقلها فشهادة احداهن على النصف من شهادة الرجل. ان الرجال يبقوا فاكرين ويبقى شغلانتهم التعامل في الاموال والتجارات وما الى ذلك، انما المرأة مش فاضية للكلام. فلو اردنا ان تشهد في المال فقط، في المال والديون، فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة. ليه؟ ان تضل احداهما يعني تنسى فتذكر احداهما الاخرى، يبقى التانية تفكرها، يبقى هذا نقصان العقل. نقصان العقل منين؟ طب ده في واحدة ممكن تبقى امرأة عقلها يوزن بلد، عقلها يزن. والشواهد على ذلك في القرآن والسنة كثيرة. إنما المقصان هنا مش عاوزين نشغل النساء، لكن لا دخل في شهادة النساء في أمور مثل القتل أو الزنا أو ما إلى ذلك، لا. طب وتكفي شهادة المرأة الواحدة القابلة، في القابلة اللي هي مستقبلة الطفل، إذا استهل صار الداية أو الدادة، إذا استقبلت الولد اللي نزل من بطن أمه هي لوحده وسمعته يصرخ وأمها وأم الولد في غيبوبة، نقبل شهادتها ولا ما نقبلهاش؟ نقبلها، معناها امرأة لوحدها. لماذا؟ لأنه إذا استهل صارخا يعني نزل صرخ وبعدين مات، له حكم في الشرع من حيث الميراث وما إلى ذلك. المرأة المرضعة نقبل شهادتها مع أنها شهادة امرأة واحدة، فليس الأمر على إطلاقه. ناقصات بقى الدين، نقص الدين منين؟ أنها تقضي شطر دهرها، فما الست أيام من كل شهر لا تصوم، فأدي نقصان الدين. إنما هل يعني ذلك أنها نقصت بذلك في الأجر عن الرجل؟ لا، لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حتى ختم بقوله تعالى في آخر الآيات: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالأمر على السواء. لكن مسألة بقى إن معظم أهل النار من النساء، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيه؟ يكثرن العشير، أي الزوج، يحسن الزوج إليها مدى عمرها، ثم إذا أساء إليها مرة تقول له إيه؟ لن أرى منك خيرا قط. دي اللي بقى تخش النار، دي اللي تخش النار. كلامهم مع بعض واو لآخره، أكثره في اللغو والأمور الفارغة. يبقى هذا هو الأمر، مش الأمر إن ربنا متحيز للرجال وعملهم قوامين على النساء وحطط لهم في الجنة كذا والحور العين. بل إن المرأة في الدنيا لو حتى تزوجت أكثر من